بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: التصريف، أي هذا باب التصريف. وهنا قد يقول قائل: طيب، وكل الذي درسناه سابقا ليس تصريفا؟ ماذا كنا نفعل إذن؟ كل الذي درسناه هذا صرف، الذي سبق دراسته كثير منه صرف، أقصد في الأبيات الأخيرة، يعني من بعد الحكاية ومن بعد العدد دخلنا في الصرف يعني. فكيف يقول الآن التصريف؟ طيب، الإمالة وكذلك النسب والتصغير والتكسير وعلامة التأنيث، هذا كله من أبواب الصرف، في كتب يذكرون بكتب الصرف، فكيف يقول هنا التصريف؟ نقول الجواب عن هذا الإشكال يتبين لك بمعرفة معنى التصريف اصطلاحا. أما التصريف لغة فتعرفون أن التصريف اللغة هو التغيير، وتصريف الرياح يعني تغيير الرياح، تأتي مرة شمالا مرة جنوبا وهكذا. أما التصريف في الاصطلاح، فإذا عرفت أن التصريف في الاصطلاح يطلق على معنيين، حينئذ سيتضح لك الإشكال. يطلق التصريف على معنيين: المعنى الأول تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لمعان مختلفة. يعني مثلا الآن ضرب، تحول ضرب إلى ضارب، أي صار اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، ضراب صيغة مبالغة، نعم، وهكذا. إذن تحويل الكلمة الواحدة إلى أوزان مختلفة لمعان مختلفة، هذا يعد من أبواب إيش؟ يعد من علم إيش؟ من علم الصرف، وهذا هو الذي درسناه سابقا. كذلك تغييرك لرجل إلى رجال، هذا تصريف، هذا جمع إيش يسمى؟ جمع تكسير. تصغيرك لفلس على فليس، هذا تصريف، لماذا؟ لأنك صغرته فحصل فيه تغيير، واضح؟ إذن تغيير الكلمة إلى أوزان أخرى لأجل معاني، فإذا أردت معنى الجمع تقول رجال، أردت معنى التثنية تقول رجلان، أردت معنى التصغير تقول رجيل، أردت معنى الفاعل تقول ضارب، هذا يعد من الصرف، هذا هو القسم الأول من الصرف، واضح هذا؟ القسم الثاني من أنواع الصرف، وهو الذي سندرسه الآن، هو تغيير يطرأ على الكلمة نفسها، يعني تغيير الكلمة لغرض لفظي فقط وليس لمعنى طارئ، فالمعنى هو نفسه لم يتغير، أنت لم تغير لأجل معنى، لا، وإنما هو تغيير لفظي لا معنوي، بينما الأول تغيير لأجل معنى، فأنت غيرت من ضرب إلى ضارب، ما المعنى صار الآن؟ اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، إذن اختلف المعنى. أما الآن في الصرف الذي سندرسه، لا، هو تغيير يطرأ على الكلمة يحصل فيها تبديل، إما حذف إما قلب إما إبدال إما إعلال إما تقديم إما تأخير، يحصل فيها لخبطة، طيب، ولكن المعنى لا يتأثر. مثلا يقول الصرفيون: كلمة قال، الألف في قال التي في الوسط أصلها واو، فأصل قال قاوالا، والقاعدة الصرفية تقول: إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت قال، واضح؟ هل اختلف المعنى؟ هل غيرنا لأجل الوصول إلى معنى آخر؟ لا، لم يتغير المعنى. إذن هو تغيير معنوي أم لفظي؟ تغيير لفظي، تغيير لفظي. وهذا التغيير ينحصر في أبواب: الحذف، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، واضح؟ أحيانا نحن نحذف حرف لكن معنى لا يتغير، طيب، وأحيانا نبدل حرف بحرف، وأحيانا نقلب، الإبدال أوسع. القلب سنعرف إن شاء الله أنه مختص بشيء، مثلا تقلب الألف إلى واو أو تقلب الألف إلى ياء، مثل فتى تقول فتيان، نعم، هذا يسمى يعني بالقلب، لكن سندرسه هنا بطريقة مختلفة. طيب، إذن الحذف، الإبدال، القلب، النقل، هذا أيضا من أبواب الصرف بهذا المعنى الخاص الثاني، وكذلك الإدغام سندرسه في باب خاص، عندنا باب سيأتي إن شاء الله اسمه باب الإدغام، خلاص. فإذن صار الصرف نوعان، يطلق على تغيير الكلمات إلى أوزان أخرى، مثل ضارب تقول ضارب، ضراب، مضروب، ضرب إلى آخره، يتولد لك معاني. أما الآن لا، ندرس الكلمة نفسها ولا نحوله إلى وزن آخر، فيحصل تغيير في الكلمة نفسها، وهذا التغيير قد يكون حذف، قلب، إبدال، نقل، إدغام، واضح؟ وهكذا. قال رحمه الله: التصريف. طبعا عند كثير من العلماء لا فرق بين الصرف والتصريف، عند العلماء المتأخرين لا يفرقون بين الصرف والتصريف، وأما الأوائل فيفرقون بين الصرف والتصريف. طيب، أما نحن المتأخرون لا يفرقون بين الصرف والتصريف. قال رحمه الله: حرف وشبهه من الصرف بريء، الحروف بريئة من التصريف. الآن الناظم يريد أن يحدد لك ما الذي سندرسه في التصريف، هل كل شيء يصرف؟ لا، الحروف بريئة من علم التصريف. بريئة، يعني بريئة يعني لا تدخل معنا، لا ندرس لا تدرس الحروف. واحد، وشبهها، شبه الحرف. ما هو شبه الحرف؟ الأسماء التي شابهت الحروف، يعني الأسماء ليش؟ المبنية. الأسماء المبنية أيضا هذه بريئة من علم الصرف، لا تدخل معنا. واضح هذا؟ طيب، وما سواهما، أما سوى الحرف وسوى ما شابه الحرف وهو الأسماء المبنية، بتصريف حري، حري يعني حقيق وجدير، فما سوى هذين فهو حقيق بأن يدرس في علم الصرف. ما الذي يدخل فيه؟ واحد، الأسماء المتمكنة يعني الأسماء المعربة، هذه تصرف. اثنين، الأفعال المتصرفة، وخرج به إيش؟ الأفعال الجامدة، فالجامد لا يصرف. واضح هذا؟ فإذا سندرس علمين، عفوا سندرس صنفين، الصنف الأول الأسماء المعربة، الصنف الثاني الأفعال المتصرفة. واضح؟ غيرها لا يدرس في علم الصرف. ما غيرها؟ الحروف وشبه الحروف، الحروف معروفة، وشبه الحروف الأسماء المبنية. ثم قال: وليس أدنى من ثلاثي يرى، هذا ذكرناه سابقا، لا يوجد في اللغة العربية كلمة أقل من ثلاثة. طيب، لكن لما أقول كلمة، كلمة عامة، لأن الحروف قد توجد أقل من ثلاثة. طيب، أما الأسماء فلا يوجد أقل من ثلاثة. طيب، الأسماء لا يوجد أقل من ثلاثة. على كل حال يقول الناظم: وليس أدنى من ثلاثي يرى، يعني لا يرى تصريف الأسماء والأفعال، ما كان على حرف واحد لا يصرف، ما كان على حرفين لا يصرف، إنما يصرف ما كان على ثلاث حروف. قال: وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير، إلا الذي حصل فيه تغيير، فهذا يدرس في علم الصرف، مثل يد. صح ولا؟ قلنا كلمة يد هذه فيها حذف، حذف لامها، فهذا يدخل في علم التصريف، فإذا هو ظاهرا لحرفان ولكن حقيقة ثلاثة. دم، دم أصله دمي أو دمي أصله بالياء، فهذا أيضا يدرس في علم الصرف لأنه ثلاثي في الواقع. واضح؟ كذلك قي، قي كم حرف ظاهره؟ واحد، لكن في الأصل قي رأسك، قلنا قي من الفعل إيش؟ وقى، وقى يقي، إذن هو من الفعل ثلاثي وقى، فإن كان ظاهره هو قي، لكن ناظم يقول سوى ما غير، هذا حصل فيه تغيير، فهو ليس بأصل، فهذا لا بأس يدرس في علم الصرف. واضح؟ طيب، ثم قال: ومنتهى اسم خمس. الآن سيبدأ يفصل في الأسماء، سيمسك الآن الأسماء ثم سينتقل إلى الأفعال. بدأ بالاسم. الاسم نوعان كما تعرفون من خلال دراسة متن البناء في علم الصرف: مجرد ومزيد. المجرد هو الذي حروفه كلها أصلية، والمزيد هو الذي فيه حرف زائد. قال الناظم: ومنتهى اسم خمس إن تجرد. أكثر ما يصل، عرفنا أقل، أقل ما يكون عليه الاسم كم؟ ثلاثة. طيب، ما أكثر ما يكون عليه الاسم؟ نقول ننظر، إن كان مجردا فأكثره خمس، إن كان مجردا فأكثره إيش؟ أكثره خمس. وإن كان مزيدا قال الناظم وإن يزد فيه فما سبعا عدا. وإذا زدت عليه حروف زائدة أكثر ما تستطيع أن تصل بالاسم إلى كم؟ إلى سبعة. إذن عندنا اسم ثلاثي، نعم، رباعي، نعم، خماسي، نعم، سداسي، نعم، سباعي، نعم، ثماني، لا يوجد عندنا اسم ثمانية، واضح هذا؟ فإذا وجدت كلمة أو اسم مكون من ثمانية أحرف فاعلم أنها ليست عربية، واضح؟ هذه قواعد مفيدة جدا. طيب مثلا كلمة إحرنجام، إحرنجمت الإبل، من ثلاثة الصرفيين يعني اجتمعت، إحرنجمت الإبل والمصدر إحرنجام، كم حرف؟ سبعة، سبعة حرف. هذا أكثر ما يمكن أن يصل إليه الاسم، واضح؟ وصله وهو مجرد ولا بالزيادة؟ هذا بالزيادة، هذا بالزيادة. طيب أما المجرد فإما أن يكون ثلاثيا مثل فلس، أو رباعيا مثل جعفر، أو خماسيا مثل سفرجل. هل يمكن أن يكون سداسيا مجرد؟ لا. قال الناظم ومنتهى اسم خمس إن تجردا. فإن قال قائل طيب أنا ما درست الصرف ولا أعرف الفرق بين المجرد والمزيد، فنقول سيأتي هذا بعد قليل إن شاء الله، ستعرف ما الفرق بين المجرد والمزيد في هذا الباب إن شاء الله. طيب ثم قال واضح البيت لكم؟ ومنتهى اسم خمس متى؟ إن تجرد. وإن يزد فيه، إذا زدت عليه حروف أكثر ما تستطيع تصل إلى سبعة. ثم قال وغير آخر الثلاث افتح. وغير آخر الثلاثي، آخر الثلاثي الاسم الثلاثي آخره الآن لا يهمنا، لأن آخره يتعلق بعلم إيش؟ بعلم النحو. الآن نريد أن ننظر في وسطه وفي أوله. قال الناظم وغير آخر الثلاثي، غير آخر الثلاثي هو الفاء والعين. قال افتح وضم واكسر، تمام، هاي ثلاثة. وزد تسكين ثانيه تعم، ثانيه هو إيش؟ أي حرف؟ العين. نقول الاسم الثلاثي، أنت عندك هنا اسم ثلاثي، طيب مثل فلس. الاسم الثلاثي في اللغة العربية إما أن يكون مضموم الأول أو مكسورة أو مفتوحة، هذه كم؟ ثلاثة. وعلى كل هذه التقادير الثلاثة إما أن يكون مضموم الثاني أو مفتوحة أو مكسورة، هذه كم؟ نعم. طيب نضيف للثلاثة هذه في الفاء السكون، لأن الثاني قد يكون ساكنا، أما الأول لا يمكن يكون ساكنا لأن العرب لا تبدأ بساكن، فالثاني قد يكون مفتوحا أو مكسورا أو مضموما أو ساكنا، تمام. تخرج من هذا كله 12 وزنا من ضرب 3 في 4، 3 ضرب 4 12، فيصبح عندك 12 وزنا، وهي كالتالي: فعل بضم الأول وسكون الثاني. الآن ما القصة؟ الآن القصة أننا نريد أن نحصر لك أوزان الاسم الثلاثي. الاسم الثلاثي في اللغة العربية على أي وزن يأتي؟ لا يخرج عن هذه الأوزان إذا كان ثلاثيا مجردا ليس في حرف زائد، لا يخرج من هذه الأوزان. القسمة العقلية تقول، العقل يقول إن القسمة يجب أن تكون 12. العرب تكلمت بعشرة منها، واحد منه أهملوه كما سنبين بعد قليل في البيت، وواحد منهم خصصوه لمغير الصيغة حتى لا يحصل التباس، فبقي كم؟ شيل من 12 صار 10. هذه العشرة كالتالي: وزن فعل مثل قفل، وزن فعل مثل عنق، وزن فعل مثل دؤل، أبو الأسد دؤلي، وزن فعل مثل صرد، وزن فعل مثل علم، وزن في عل، وهذا الوزن مهمل، العرب أهملته. نعم. ووزن فعل مثل إبل، ووزن فعل مثل عنب. نعم، ووزن فعل مثل فلس، ومثل ووزن فعل مثل فرس، ووزن فعل مثل عضد، ووزن فعل مثل كبد. خلاص، إذن قلنا المجموع كم وزن للاسم الثلاثي المجرد في القسمة العقلية؟ 12. واحد منهما أهملته العرب، تمام، وواحد منهما جعلوه لمغير الصيغة. وفي هذا يقول الناظم وفعل أهمل. واضح هذا؟ فعل مثل إيش؟ حبك، حبك. فهذا الوزن، فهذا الوزن أهملته العرب، وكأنهم استثقلوا الانتقال من الكسرة إلى الضمة. طيب، ثم قال والعكس يقل. العكس ما هو؟ نعم، فعل. هذا الوزن فعل وروده في الأسماء قليل. لماذا؟ قال ابن مالك لقصدهم تخصيص فعل بفعل، لأن وزن فعل يشبه الفعل الماضي المغير الصيغة مثل ضرب. واضح؟ فإذا جئت باسم على وزن فعل سيشتبه ويلتبس بالفعل الماضي مغير الصيغة الذي هو على وزن فعل مبني المجهول. واضح هذا؟ فلذلك هذان الوزنان مستثنيان مثل ضرب وقتل، فهو إذن في الأفعال كثير، وأما في الأسماء فقليل جدا. مثاله دوئل الذي منهم أبو الأسود، قبيلته اسمها دوئل على وزن فعل. هذا الوزن كثير أم قليل في الأسماء؟ قليل، لأن العرب جعلت هذا الوزن مختصا بالفعل الماضي مغير الصيغة. واضح هذا؟ فبقي إيش؟ كم وزن بقي لنا؟ بقي لنا 10 أوزان. هذا معنى قول الناظم وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم. هذا البيت سبحان الله جمع كل الأوزان العشرة كما وضحنا. ننتقل الآن، فرغنا من الاسم الثلاثي، ننتقل الآن إلى الفعل الثلاثي. إذن عنوان هذا البيت أوزان الفعل الثلاثي، أوزان الفعل الثلاثي. الفعل الثلاثي في اللغة العربية على أي وزن يأتي؟ يأتي على الأوزان التالية. قال وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم. نقول الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد فيه، كما ينقسم الاسم إلى مجرد ومزيد فيه. أكثر ما يكون الأقل ما يكون الفعل الأقل ما يكون عليه الفعل كم؟ أقل ما يكون عليه الفعل المجرد 3. أكثر ما يمكن أن يصل إليه وهو متجرد فعل. قال الناظم ومنتهاه 4 إن جردا، مثل دحرجة. واضح؟ فالفعل إذا كان متجردا أكثر ما يصل إليه كم؟ 4. أما إذا زدت عليه حروف زائدة إلى كم يصل؟ قال الناظم وإن يزد فيه فما 6 عدا. إذا زدت عليه حروف الزيادة لا يتجاوز كم؟ لا يتجاوز 6، يعني أكثر ما يصل إليه يصل إلى 6. مثل إيش؟ استغفر، استغفر، كم حرف؟ 6. هذا أكثر ما يصل إليه الفعل في اللغة العربية، 6 حروف بالزيادة. واضح؟ وأما بالتجريد إذا كانت كلها حروف أصلية فأكثر ما يصل إليه كم؟ 4. طيب الأوزان، قال الناظم افتح وضم واكسر، اكسر الثاني، تمام. طبعا الأول سيكون مفتوحا، الفعل في اللغة العربية الفعل الماضي دائما يكون مفتوح الأول، وأما الآخر فلا ننظر إليه لأنه نحو. واضح؟ فلننظر إلى إيش الآن؟ العين الوسط. فإما أن تفتح تقول فعل، أو تضم فعولة، أو تكسر فعلة. هذه كام الآن؟ 3. وزد نحو ضمن هذا الفعل الماضي المغير الصيغة صار على وزن إيش؟ فعل. فعل فعل بضم الأول وكسر الثاني. تمام. إذن لفعل الفاعل يعني الفعل مبني للمعلوم إما فعله مثل ضربة أو فعله مثل شربة أو فعله مثل شرفة. خلاص. والذي لفعل المفعول يعني لفعل مغير صيغة فعل مثل ضمن. واضح هذا؟ طيب. ثم قال طبعا هذا بالنسبة لي الثلاثي. هذا بالنسبة للثلاثي. أما الرباعي الرباعي الرباعي المجرد ثلاث أوزان، واحد لفعل الفاعل مثل دحرجة، وواحد لفعل المفعول مثل دحرجة، وواحد لفعل الأمر مثل دحرج. هذا الرباعي لا يخرج عن هذه الأوزان الثلاثة. وأما المزيد فيه فإن كان ثلاثيا صار بالزيادة كم؟ أربعة، مثل ضارب، أو على خمسة مثل انطلق، أو على ستة مثل استخرج. وإن كان رباعيا صار بالزيادة على خمسة تدحرج، أو على ستة كحرنجمة. يعني هذا ما في شيء، مجرد كلمات وعدد حروفها. يقول لك هذا ثلاثي، هذا رباعي، هذا خماسي، هذا سداسي. واضح؟ يعني ما يحتاج نعد الحروف يعني. طيب، عنوان هذا البيت أوزان الاسم الرباعي المجرد. أوزان الاسم الرباعي المجرد. قلنا المجرد هو الذي كل حروفه أصلية، والمزيد هو الذي فيه حرف زائد، وسنبين بعد قليل مع الناظم ما معناه بالضبط. وتمنيت أن الناظم بيّن أولا ما معنى مجرد ومزيد ثم شرع في سيرة الأوزان، لكن نمشي مع ما يذكره الناظم. قال لاسم مجرد رباع فعللوا. الآن الاسم الرباعي، الاسم الرباعي المجرد يعني إيش يعني مجرد؟ يعني كل حروفه أصلية. كم وزن له في اللغة العربية؟ ستة أوزان. الوزن الأول فعلل مثل جعفر، واضح؟ وجعفر في اللغة العربية في الأصل هو النهر، هو في الأصل نهر ثم سمي به الرجل. الثاني فعلل مثل زبرج، والزبرج هو السحاب الرقيق. الثالث فعلل مثل درهم. الرابع فعلل مثل برثن. الخامس فعل مثل هزبر. السادس فعلل مثل جخدب، والجخدب هو الجراد الأخضر الطويل الرجلين. واضح هذا؟ كم وزن صار؟ ستة. نظمها بقوله لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل انتهى. هذه ستة. ثم قال وإن على، يعني زاد على كم؟ زاد على الرباعي، زاد على الرباعي. يعني الآن انتقل من الرباعي إلى إيش؟ خماسي. إلى الخماسي. كم وزن الخماسي؟ أربعة. الأول فعلل مثل سفرجل. الثاني فعلالل مثل جحمرش، والجحمرش من النساء هي الثقيلة السمجة أو العجوز الكبيرة. فعلل جحمرش. الثالث فعلل مثل قذعمل. قذعمل، القذعمل من النساء هي القصيرة. الرابع فعلل مثل قرطعب. القرطعبة الخرقة البالية، ويقال ليس له قرطعبة أي ليس له شيء. نعم، هذا معنى قول الناظم وإن على فمع فعلل حوا فعلل للا كذا فعلل وفعلل. ثم قال وما غاير أي وما خالف الأوزان السابقة فلا يخلو من أمرين، للزيد أو النقص، إما أنه فيه زيادة وإما أنه فيه نقص. يعني إذا جاءك شيء على خلاف الأوزان التي سردها لك الناظم قبل قليل، سرد لك في الاسم الرباعي كم؟ ستة أوزان، وفي الاسم الخماسي أربعة أوزان. فإذا جاءك شيء مخالف لهذا أو لهذا فلا يخلو، إما أنه حصل فيه نقص أو حصل فيه زيادة. فمثال النقص، إذا جاءك شيء مخالف لما قرر سواء كان في الرباعي أو في الخماسي أو في الثلاثي، فاعلم أنه دخله إيش؟ نقص أو زيادة. مثال النقص يد ودم، صح؟ قلنا حصل فيه نقص بحذف الميم بحذف الواو أو الياء. ومثال الزيادة استخراج، استخراج زدنا فيه حروفا، نعم، فصار استفعال، استفعال. ثم قال الآن عنوان هذا البيت بيان الضابط والفرق بين الحرف الأصلي والحرف الزائد. ما معنى لما يقول الصرفيون هذا حرف أصلي وهذا حرف زائد؟ ما معنى لما يقول الصرفيون هذا فعل مجرد وهذا فعل مزيد؟ نقول المجرد هو الذي كل حروفه أصلية، والمزيد هو الذي فيه حرف زائد. وهذا لن تفهمه إلا إذا فهمت ما الفرق بين الحرف الزائد والحرف الأصلي. قال الناظم والحرف إن يلزم فأصل، هذا الضابط. الحرف إذا كان لازما ثابتا لا يسقط فهو حرف أصلي، أما إذا كان يسقط مع التصريف فهو حرف زائد. وأضرب لكم مثالا واحدا حتى نمشي. الآن عندك الفعل ضرب، حروفه أصلية ولا زائدة؟ كلها أصلية، الضاد أصلية والراء أصلية والباء أصلية. ما الدليل؟ نقول الدليل على ذلك يقول الناظم والحرف إن يلزم فأصل، أي إذا كان الحرف ملازم ولا يسقط وثابت ثابت في الكلمة لا يسقط فهذا معناه أنه حرف قوي وأصلي. أما إذا كان غيرنا الكلمة وصرفناها سقط فمعناه حرف ليس بأصلي بل هو زائد. فالآن ضرب الضاد والراء والباء، غير ما شئت من الكلمة ستجد أن هذه الحروف الثلاثة موجودة. ضرب، يضرب، أضرب، نضرب، تضرب، ضارب، ضراب، ضاربون، ضاربات، ضاربان، مضرب، في كل هذه الضاد والراء والباء موجودة. إذن هو حرف إيش؟ إذن هي حروف أصلية. أما إذا سقط في بعض الكلمات وبعض التصاريف فهو حرف زائد. مثال ذلك لو سألتك الألف في ضارب أصلية أم زائدة؟ زائدة. ما الدليل؟ الدليل أنك لو غيرت الكلمة ستسقط هذه الألف. لو قلت مضروب أين صارت الألف؟ اختفت، إذن هو ليس بأصلي. طيب الواو في مضروب أصلي أو زائد؟ زائد، لأنك تقول في تصريفها مثلا ضارب، مثلا تقول يضرب سقطت الواو، ضارب سقطت الواو، إذن الواو ليست معنا دائما بل أحيانا تأتي، هذا يقال له حرف زائد. ثم أعلم، وهذا تنبيه مهم، إذا جاءك الحرف زائدا فإنه يجب أن يكون واحدا من الحروف التالية التي يجمعها قولك سألتمونيها، هذه حروف زيادة. إذا جاء زائدا انتبه، ليس معنى هذا أنه كلما رأيت سألتمونيها تقول هذا زائد، لا، لكن نقول إذا جاءك الحرف زائدا فلن يكون إلا واحدا من مجموعة سألتمونيها، وليس معنى هذا أن سألتمونيها دائما زائدة، فرق. فهمتم الفرق؟ الآن مثلا سالم، السين من سالم أصلي ولا زائد؟ أصلي، لأنه من سلم يسلم فهو سالم والسين دائما موجودة، إذن هو أصلي. طيب كيف السين أصلية مع أنه من مجموعة سألتمونيها؟ صح؟ أنتم قلتم حروف الزيادة هي حروف سألتمونيها، نقول نعم، لكن ليس معناه دائما سألتمونيها تكون زائدة، إنما نقول إذا جاءك الحرف زائدا فيجب أن يكون من جنس هذه الحروف. عرفتم الفرق؟ طيب لكن مثلا السين في استغفر زائدة، لأن أصل الفعل غفر، سقطت السين، إذن هي زائدة. لماذا؟ لأنها من جنس مجموعة سألتمونيها. هذا معنى قول الناظم والحرف إن يلزم فأصل. طيب والذي لا يلزم؟ قال الناظم والذي لا يلزم الزائد. مثل ماذي؟ مثل ماذا؟ مثل تاء احتذي، تاء احتذي. التاء في كلمة احتذي، التاء في كلمة احتذي ليست أصلية، بدليل أنك إذا غيرتها أو صرفتها تسقط. واضح هذا؟ ثم قال بضمن فعل قابل الأصول في وزن. الآن هذا البيت مهم جدا من أهم أبيات الصرف. كيف تزن الكلمة؟ كيف نأتي بالميزان؟ كيف تقول هذه الكلمة على وزن فعل، وهذه على وزن فعل، وهذه على وزن فعل، وهذه على وزن فعل مثلا؟ كيف نعرف الميزان؟ ما هو الضابط؟ ما هي القاعدة؟ قال الناظم بضمن فعل قابل الأصول في وزن. أولا يقول لك إذا أردت أن تأتي بالميزان فأتي بهذه الحروف الثلاثة الفاء والعين واللام، ثم اجعل الفاء للحرف الأول والعين للحرف الثاني واللام للحرف الثالث. فإذا سئلت عن وزن كلمة ضربة اجعل الفاء للضاد، واجعل العين للراء، واجعل اللام للباء، فتقول وتنزل في الميزان نفس الحركات الموجودة في الحروف، ضمة ضمة، فتحة فتحة، كسرة كسرة، سكون سكون. فإذا قيل لك ما وزن ضربة تقول فعل، ما وزن ضربة فعل. واضح؟ ما وزن زيد؟ ها؟ ضع الفاء والعين واللام ثم انقل الحركات مثل ما هي، حتى حركة حركة، سكون سكون، فعل. أحسنت، زيد على وزن فعل. تمام. ما وزن جعفر؟ أيوة، هنا في إشكال في جعفر. ليش الإشكال؟ إنك خلص الميزان الفاء والعين واللام، وضعت الفاء للجيم، وضعت العين للعين، ووضعت اللام للفاء. طيب تورطت، باقي إيش الآن؟ باقي الراء، ما الحل؟ قال الناظم في البيت الذي بعده وضاعف اللام إذا أصل بقي. كرر اللام، إذا بقي حرف أصلي كرر اللام، فتقول في وزن جعفر فعلل. واضح؟ طيب سألتك عن وزن فستق، فستق فعلل، إيش فعلت؟ ضعفته؟ ألا، متى هذا؟ إذا أصل بقي، أي إذا بقي حرف تورطت فيه حرف أصلي ليس بزائد، حرف أصلي، تضعف له اللام، تعطيه اللام. واضح هذا؟ طيب نأتي مثلا لو سألتك ما وزن ضارب؟ هنا ضارب عندك ضاد والراء والباء حروف أصلية، فتضع لها الفاء والعين واللام، خلص الميزان، صح ولا؟ بقي عندك إيش؟ إيش بقي من ضارب؟ الألف. الألف أصلي ولا زائد؟ الزائد. الزائد قاعدته أنك تنزله في الميزان كما هو بلفظه وبنطقه، أنزل الألف ألف، فتقول في وزن ضارب فاعل، مضروب مفعول، ضراب فعال. وسنأتي في ضراب هذا المضاعف، سنأتي فيه. بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد. الزائد ماذا نفعل فيه؟ بلفظه اكتفي، تكتفي بلفظه، فتقول في ضارب فاعل، تنقل الألف كما هي. ثم قال وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستق. كراء جعفر لأن هي حرف أصلي باقي، فتضاعف له اللام، فتقول فعلل، فستق فعلل، وهكذا. طيب ماذا لو كان الحرف الزائد ضعف حرف أصلي؟ ضعف حرف أصلي يعني الحرف الزائد عبارة عن تكرار لحرف أصلي، مثل الآن قتل، كل حروف أصلية صح؟ كرر التاء وادغمها، ايش تقول؟ قتل صح؟ فإذا ما ضعفت، ضعفت حرفا أصليا، عندك تاءان، تاء أصلية وتاء زائدة. طيب هذا الزائد ماذا نفعل فيه؟ كيف نضعه في الميزان؟ قال الناظم وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصلي. أنت ماذا أعطيت الحرف الأصلي؟ أعطيته عين؟ أعطيه عين. أعطيته لام؟ أعطيه لام. أعطيته هكذا، تعطيه مثل ما هو. فقتل هي تاءان، التاء الأولى إيش أعطيتها؟ عين صح؟ إذا تعطي تاء الثانية الزائدة أيضا تعطيها عينا، ثم تضغمه كما هو مدغم في الأصل. فإذا قيل لك ما وزن قتل تقول فعل. ما وزن اغدودنا؟ ها، اغدودنا الدال الأولى أصلية والدال الثانية مضاعفة وزائدة. فعوعل. أيوة. فعوعل. أحسنت. تعطيه مثل ما أعطيت الحرف الأصلي، تعطي الزاد كما أعطيت الأصلي، واضح؟ ولا تضاعف له اللام. نعم، ولا تضاعف له اللام، اللام ولا تنطق بالزائد بلفظه. لا تقول فعودلة، تقول هذا أنه زائد، فالزائد سأنطقه كما هو، كما قال الناظم قبل قليل وزائد بلفظه اكتفي، صح؟ فقد يتوهم متوهم فيقول خلاص ما دام هو زائد سأنطقه في الميزان كما هو. نقول لا، لا تعطي الزائد هذا لأنه مضاعف لأصلي، فتعطيه كما أعطيت الأصلي. فتقول في وزني اغدودنا افعوا على، وهكذا. وأن يكون زائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن مال الأصلي. ثم قال ثم قال رحمه الله واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلملمي. عندك كلمتان، كلمة لا إشكال فيها وكلمة فيها خلاف. كلمة الأولى وهي سمسم، سمسم هذه يقول الناظم أحكم بتأصيل حروفها، فكل حروفها أصلية، خلاص هذا ليس فيه إشكال عندهم. أما الكلمة الثانية فهي كلمة لملم، لملم وهو فعل أمر من الفعل الماضي لملم، يلملم، نعم لملمة، والأمر منه لملم. طيب فلملم الآن، لملم هل هذا كله أصلي أم فيه زائد؟ واضح؟ فيه خلاف عند بين الكوفيين والبصريين. أكثر البصريين على أن الحرف الثالث زائد، عفوا أكثر البصريين على أن الحرف الثالث أصلي، والكوفيون يقولون الحرف الثالث زائد لأن أصله من الفعل لما، لما الشيء. طيب سيقول قائل ما الفائدة من هذا الخلاف؟ ماذا أستفيد أنا من هذا الخلاف؟ الخلاف هو في الميزان، كيف تأتي بالميزان. لذلك ابن مالك ذكره هنا بعد أن بين لك كيف تأتي بالميزان، فهنا الميزان سيختلف. فعند البصريين مدام كله أصلي فإيش نفعل؟ كيف ما وزن لملم عند البصريين؟ فعلل. أحسنت، فعلل. لملم إذا قلنا لملم فعلل، وإذا قلنا لملم فعلل. وعند الكوفيين مدام الثالث زائد، نعم، فوزنه عندهم وزنه لما وزنه فعل، يكون أصله فعل. نعم، على كل حال يعني الخلاف بينهم هو في طريقة الوزن فقط. طيب ثم قال إذا ما معنى والخلف في كلملمي؟ ما معنى خلف؟ يعني الخلاف، الخلاف أي الخلاف ثابت في كلمة لملم، وأما في كلمة سمسم فلا إشكال فيه. ثم قال فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميني. الآن شرع لك، هذا المهم، شرع لك الآن في تفصيل حروف الزيادة. ما هي حروف الزيادة؟ حروف الزيادة يجمعها وقولك سألتمونيها. حروف الزيادة هذه سألتمونيها سيمسكها الناظم واحدة واحدة، وسيبين لك متى يكون هذا زائد ومتى يكون أصليا. لأن أنا قلت لك ليس دائما. الآن مثلا السين من سالم، السين من سالم أصلي، لكن السين من استغفر زائد. طيب ما الضابط؟ عرفت؟ قلنا الضابط التصريف، إذا كان مع التغيير يسقط فهو زائد، وإذا كان لا يسقط فهو أصلي. هذا ضابط عام، لكن الآن سيعطيك ضابط تفصيلية، كل حرف له ضابط معين. نبدأ الآن بالألف. قال فألف أكثر من أصلين صاحب فهو زائد بلا شك. إذا صاحب الألف أكثر من من من حرفين أصليين، يعني كم؟ أكثر من اثنين يعني كم؟ يعني ثلاثة. إذا جاءك الألف مع ثلاثة فأكثر، فاعلم أن هذه الألف إيش؟ زائدة. مثال ذلك ضارب، ضارب، ضارب، الاسم ضارب. فالألف هنا زائدة ولا لا؟ زائدة. ما الدليل؟ نقول لأنه رافق وصاحب وجاء مع ثلاثة أحرف إيش؟ أصلية، وهي الضاد والراء والباء. واضح؟ مفهومه لو صاحب حرفين أصليين، حرفين فقط، هل سيكون زائدا؟ لا. مثل كلمة إلى، الألف في إلى أصلية. ومثل كلمة قال، الألف في قال أصلية ولا لا؟ أصلية منقلبة عن واو، والألف في باعة أصلية منقلبة عن إيش؟ عن ياء. لماذا؟ لأنها صاحبة كم حرف أصلي؟ حرفين، وهو القاف واللام في قال، والباء والعين في باعة. واضح هذا؟ طيب. ثم قال بغير مين أي بغير شك، والياء كذا، والواو أي والياء حكمها مثل حكم الألف، والواو حكمها مثل حكم الألف. انتقل الآن إلى حرفين جديدين من حروف سألتمونيها. قال الياء، إذا صحبت الياء ثلاثة أحرف أصلية فأكثر فاعلم أنها زائدة، مثل كلمة صيرف. صيرف الياء هذه زائدة، لماذا؟ لأنها صاحبة ثلاث حروف أصلية وهي الصاد والراء والفاء، لأنها أصل الجذر إيش؟ أصل الجذر صرف. صرف، واضح؟ طيب، فالياء هنا زائدة. طيب، قال والياء كذا، والواو كذلك، الواو إذا رافقها ثلاث حروف أصلية فاعلم أنها هي مسكينة زائدة، مثل كلمة جوهر. الجيم والهاء والراء أصول، لكن الواو إيش ستكون؟ زائدة، لأنها صاحبة ثلاث حروف أصلية. واضح القاعدة؟ طيب، عجوز، الواو في عجوز زائدة، وإيش جذر الكلمة؟ العجز، العين والجيم والزائد. قال إن لم يقع إلا في حالة واحدة، إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع، إلا في هذين الموضعين. في هذين الموضعين لا يكون حرفا زائدا بل يكون حرفا أصليا. يعني إيش ضابط هذا؟ يعني ثنائي مكرر، الثنائي المكرر، مثل يؤيؤ. اليؤيؤ نوع من الطيور له مخالب، نعم، فهذه الهمزة في يؤيؤ أصلية أم زائدة؟ نعم أصلية. لماذا؟ لأنها تكررت. الواو في وعوع يقال وعوع الذئب يعني صوت، فالواو في وعوع أصلية، لماذا؟ لأنها تكررت يعني ضعفت. واضح هذا؟ فتكون يؤيؤ ووعوع مثل سمسم، سمسم كله أصلي. أحسن. ثم قال وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحقق. نعم، أيضا كذلك نجعل الهمزة والميم زائدة متى؟ إذا تقدمتها ثلاث أحرف أصلية. مثال ذلك كلمة أحمد، الهمزة في أحمد زائدة، لماذا؟ لأنها جاءت بعدها ثلاث حروف أصلية وهي الحاء والميم والدال، لأن المادة هي إيش؟ الحمد. كذلك الميم لو جاءت كميم وبعدها ثلاث حروف أصلية مثل مكرم، فالميم هذه زائدة، لماذا؟ جاء بعدها ثلاث حروف أصلية وهي الكاف والراء والميم. واضح هذا؟ لأن الجذر هو الكرم. هذا معنى قوله وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحقق. نعم. طيب، فإن سبق أصلين فقط ليس ثلاثة فيكون أصلي، مثل كلمة مهد. الميم في مهد أصلي ولا زائد؟ أصلي. ليش؟ لأن بعده حرفان فقط. طيب، الهمزة في إبل أصلي. ليش؟ لأن بعده حرفان فقط. رأيت كيف قواعد دقيقة يعني ليست سبهللة. ثم قال كذاك همز آخر بعد ألف، كذلك إذا وقعت الهمزة بعد الألف فاحكم عليها بأنها زائدة، مثل حمراء، عشراء، واضح؟ قاصعاء، هذه الهمزة زائدة، لماذا؟ لأنها وقعت بعد ألف. قال كذاك همز آخر بعد ألف بشرط أكثر من حرفين لفظوها ردف، ردف يعني تبع أو صاحب. إذن إذا وقعت الهمزة بعد الألف وتقدم الألف أكثر من حرفين، مثل حمراء، وقعت الهمزة بعد الألف وقبل الألف أكثر من حرفين، كم حرف قبل الألف؟ ثلاث أحرف، الحاء والميم والراء، فتحكم على هذه الهمزة بأنها زائدة، لأن أصل الجذر، أصل الجذر هو الحمر، نعم، الحمرة يعني حميرة. نعم. ثم قال والنون في الآخر كالهمز، كذلك النون إذا وقعت في آخر الكلمة وقبلها ألف، نعم، وتقدم قبل الألف أكثر من حرفين فاحكم على هذه النون بأنها زائدة، مثل نون زعفران وسكران. واضح؟ سكران أصل الجذر السكر، فأصله السين والكاف والراء، فألف والنون هذه كلها زائدة، فالنون هذه زائدة لماذا؟ لأنها وقع بعد الألف وقبل الألف أكثر من حرفين، واضح؟ والنون في الآخر كالهمز، يشبه الهمز، يشبه همزة حمراء. ثم قال وفي نحو غضنفر أصالة كفي، كفي يعني منع، فإذا منع الأصالة إيش سيعطى؟ الزيادة. أحسنت. النون في غضنفر زائدة، زائدة لماذا؟ ما ضابطها؟ ضابطها أننا نحكم على النون بأنها زائدة إذا وقعت بعد حرفين وبعدها حرفان، واضح؟ يعني قبلها حرفان وبعدها حرفان، مثل غضن فر، واضح القاعدة؟ ثم قال والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضن فر أصالة كفي. والتاء متى نحكم على التاء بأنها زائدة؟ متى نحكم على التاء بأنها زائدة؟ في مواضع: واحد، في التأنيث، مثل قائمة، جالسة، راقدة، هذه التاء زائدة. اثنين، والمضارعة، التاء التي تدخل على حرف المضارعة، مثل تضرب، هذه التاء زائدة قطعا. طيب، والثالث، ونحو الاستفعال، مثل استخراج، هذه التاء زائدة. والألف والسين والتاء كلها زائدة، لأن أصل استخراج من الجذر إيش؟ خرج، خرج، فالباقي كله زوائد، واضح؟ فالتاء إذا جاءتك في وزن استفعال فاعلم أنها زائدة. الموضوع الرابع والأخير، المطاوعة. تذكرون المطاوعة في درس الصرف في متن البناء، علمته فتعلم، هذه التاء التي تدخل على الفعل الثاني هذه يقال لها تاء المطاوعة، وهي زائدة وأصلية زائدة. هذه أربع مواضع. ننتقل إلى الهاء، متى تكون الهاء أصلية؟ متى تكون الهاء زائدة؟ لأن الهاء من حروف سألتموني ها، فهي من حروف الزيادة. قال والهاء وقفا، تأتي الهاء زائدة في الوقف في موضعين، مثل مثالين. مثال أول، لمه، إيش نوع الهاء هذه؟ لمه، هذه هاء السكت زائدة. ولم تره، هذه الهاء أيضا هاء السكت وهي زائدة. إذن لمه هذا في الاستفهام، ولم تره هذا في الجزم. طيب اللام متى تأتي زائدة؟ قال واللام في الإشارة المشتهرة، اللام التي تدخل على اسم الإشارة أيضا هي زائدة ليست بأصلية، مثل ذاك، تقول ذاك، أدخل اللام، ذلك، هذه اللام تسمى لام البعد وهي زائدة وليست بأصلية، هذا معنى قوله واللام في الإشارة المشتهرة. ثم قال وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة، لا تحكم على شيء بأنه زائد إلا إذا عندك حجة، واضح؟ امنع زيادة بلا قيد ثبت، إذا ما عندك دليل من الأدلة سبقت لا تحكم على الحرف بأنه زائد، إذا عندك حجة احكم عليه بأنه زائد. مثل ماذا؟ مثل كلمة حضلت، حضلت، العرب يقولون حنظلة، حنظلة هذا فعل. طيب النون في حنظلة حكمنا عليها بأنها زائدة، طيب ما دليلنا؟ هو لا ينطبق عليه في الحقيقة ما ذكرناه في النون، طيب، لكن لأنه عندنا حجة. ما هي الحجة؟ أننا سمعنا العرب تقول حضلت الإبل فأسقطوا إيش؟ أسقطوا النون، فلما أسقطوها عرفنا أنها زائدة، إذن عندنا حجة، واضح هذا؟ وإن لم تكن هذه تندرج في ضمن قاعدة النون التي درسناها، لأن نحن متى قلنا النون تكون زائدة؟ إذا وقعت بعد الألف وقبل الألف أكثر من حرفين، مثل سك ران وزع فران، صح؟ والموضع الثاني قلنا مثل غضنفر، قبله حرفين وبعده حرفين، صح؟ طيب حنظل، هل قبله حرفين؟ لا، حرف واحد، فإذا هو لا هو من جنس غضنفر ولا هو من جنس زعفران وسكران، فلماذا حكمتم عليه بالزيادة؟ نقول عندنا حجة، وهي أننا سمعنا العرب تقول حضلت الإبل فأسقطت النون. نعم، قال رحمه الله فصل في زيادة همزة الوصل. تعرفون أنتم من مبادئ اللغة العربية عندنا همزة وصل همزة قطع، وهذا مما يكثر فيه الخطأ كتابة ونطقا، التفريق بين همزة الوصل وهمزة القطع. همزة الوصل ترسم ألف بدون همزة، وهمزة القطع ترسم ألف مع همزة، صح؟ هذا الفصل يعطيك ضوابط في هذا، إذا حفظت هذا الفصل وهذا الأبيات بإذن الله لا تخطئ. أولا بيّن لك ضابط همزة الوصل، قال للوصل همز، الناظم سماه همزا وهذا هو المشهور، سماه همزا، لكن هو في الواقع هل نحن نأتي بالهمز؟ نحن نأتي بألف فقط صح؟ لكن أحيانا في النطق قد يشبه الهمزة. طيب يقول للوصل، هناك للوصل همز سابق، يعني أين يقع؟ في أول الكلمة. هذا الهمز أو هذه الألف ضابطها وطبيعتها أنها لا تثبت إلا إذا ابتدي بها، إلا إذا ابتدي به. مثال ذلك استثبتوا، كاستثبتوا. الآن إذا أمرت الجماعة بالاستثبات إيش تقول لهم؟ استثبتوا صح؟ استثبتوا. جئت بالهمزة ولا لا؟ جئت بالهمزة، لماذا؟ لأنك بدأت بها، لذا قال ناظم إلا إذا ابتدي به. طيب صله بكلمة قبلها، جيب قبله بالواو مثلا إيش تقول؟ واستثبتوا. واستثبتوا أين ذهبت الهمزة؟ سقطت. ليش؟ لأن من طبيعة ومن شأن ومن حقيقة همزة الوصل أنها تثبت ابتداء وتسقط عند الوصل والدرج. واضح؟ إذا درجت الكلام ووصلت الكلام جئت قبله بفاء أو بواو أو بأي شيء فإنها تسقط. مثلا اضرب، ثبتت ولا لا همزة؟ ثبتت. إي اضرب صح ولا؟ هذه همزة وصل. طيب كيف عرفنا أن همزة وصل؟ عرفنا أن همزة وصل لأني لو جئت قبلها بواو أو بفاء مثلا فإنها تختفي الألف هذه. إيش تقول؟ شوف القرآن واضرب لهم، وض شوف واو مباشرة إيش؟ ضاد. أين ذهبت الألف؟ سقطت. لماذا؟ لأن هذه ألف زائدة، هذه ألف زائدة جاء بها للتوصل بالنطق إلى الساكن، فإذا جاء قبلها حرف متحرك لا أحتاج أنا إليه، يسقط. واضح هذا؟ هذا معنى قوله للوصل همز سابق، أي في بأول كلام لا يثبت وجوبا إلا إذا ابتدأت به الكلام، كاستثبتوا استثبتوا، فإذا بدأت به تقول استثبتوا، وإذا جئت قبله بشيء تقول واستثبتوا تسقط. ثم تقول، ثم قال وهو، أي همز الوصل، متى يأتي؟ إما فعل وإما حرف، إما فعل وإما اسم. سنبدأ بالفعل، متى تأتي همزة الوصل مع الأفعال؟ قال لكل، يثبت هذا لكل فعل ماض احتوى، يعني اشتمل على أكثر من أربعة أحرف. مثل ماذا؟ انجلى. انجلى كم حرف؟ خمسة مع الألف خمسة صح؟ فالقاعدة تقول، القاعدة تقول كل فعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة أحرف فألفه، فهمزته همزة وصل. مثال ذلك انجلى وانطلق. واضح هذا؟ انطلق، فالألف في انطلق أو الهمزة في انطلق همزة إيش؟ وصل. لماذا؟ لأن الفعل الذي، الفعل هذا أكثر من أربعة. واضح ولا لا؟ أكثر من أربعة إيش يشمل؟ يشمل أيضا يشمل الخماسي والسداسي. مثال الخماسي انطلق، مثال السداسي استخرج. استخرج ما نوع همزة الوصل هذه؟ وصل. ما الدليل أو ما القاعدة؟ نقول لأنه أكثر من، لا أكثر من أربعة أحرف. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني قال والأمر، كذلك فعل الأمر منه، فعل الأمر من هذا، من هذا النوع الأخير أيضا يكون في، يكون همزته همزة وصل. مثال ذلك حول انطلق إلى أمر انطلق، استخرج حوله إلى أمر استخرج. إذن هذا الفعل الذي أكثر من أربعة أحرف إذا جاء منه الأمر فاعلم أن همزته أيضا همزة وصل. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث والمصدري، والمصدر، مصدر استخرج استخراج، انطلق انطلاق، انجلى انجلاء. واضح؟ فكذلك إذن الفعل الماضي أكثر من أربعة، فعل الأمر أكثر من أربعة، المصدر أكثر من أربعة، هذا كله همزة وصل. هاي ثلاث مواضع. قال والأمر والمصدر منه، منه يعود الضمير على من؟ على الفعل أكثر من أربعة، الذي هو الخماسي أو السداسي. هذا كان موضع الآن ثلاثة. الموضع الرابع وكذا أمر الثلاثي. الفعل الأمر من الثلاثي يكون همزته همزة وصل. مثل بثلاث أمثلة: اخشى همزته وصل، امضي همزته وصل، انفذ همزته وصل، والألف في انفذ للإطلاق. ولماذا تعمد أن يمثل بثلاث أمثلة؟ لأن لأجل أن ينوع لك. فاخشى من خشية، خشية على وزن يفعل، ومضى مضارعه يمضي يفعل، ونفذ مضارعه يفعل. فمثل لك بيفعل ويفعل ويفعل، واضح؟ كأنه يقول لك لا فرق، ما دام فعلا ثلاثيا فالأمر منه يكون مبدوءا بهمزة إيش؟ وصل. همزة وصل. انتهينا الآن، انتهينا من الفعل. إذا متى يبدأ الفعل بهمزة الوصل؟ في أربعة مواضع. الفعل الزائد على الأربعة ويشمل خماسي الثلاثي، أمره، مصدره، والموضع الرابع والأخير الفعل الثلاثي مطلقا، سواء كان مضارعه يفعل أو يفعل أو يفعل. ننتقل الآن إلى الأسماء. متى تكون الأسماء همزتها وصل ومتى تكون همزتها قطع؟ نقول الأصل في الأسماء أن همزتها قطع، هذا هو الأصل، إلا في كلمات محفوظة مسموعة تحفظ ويقاس عليها، وعليك أن تحفظها فقط، وهي كالتالي: كلمة اسم وفي اسم، كلمة اسم وكلمة است الذي هو بمعنى الدبر، تمام؟ كلمة ابن، وهذه واضحة. كلمة ابنم، ما معنى ابنم؟ لغة من لغات العرب في كلمة ابن، نفس المعنى، تمام؟ زيد فيها الميم فقط. سمع، أي سمع عن العرب. وكلمة اثنين وكلمة امرئ وتأنيث تبع، أنث، أنث اثنين، اثنتين، أنث امرئ، لا أنثه، أنثه، تأنيث امرئ امرأة، واضح؟ نكمل. وأيمن، كلمة أيمن همزة وصل، أيمن التي هي في القسم، انتهى. هذه الكلمات يحفظ تحفظ ويقاس عليها، واضح هذا؟ إذا انتهينا الآن من الأفعال وانتهينا أيضا من أسماء. إيش بقي؟ الحروف. قال الناظم: همز ال كذا، يعني همزة ال، ال التعريف، كذلك هي همزة وصل. ال، همز ال كذا، أي كذلك هي همزة وصل. مفهومه أن ما لم ينص عليه فهو همزة قطع، مثل إلى همزة قطع. ثم قال: ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. ذكر لك أن همزة ال التعريف إذا دخلت عليها، إذا دخلت عليها همزة استفهام، اجتمع عندك الآن إيش؟ اجتمع عندك إيش؟ همزتان، همزة الوصل من هي من ال، وهمزة الاستفهام التي هي قطع مفروض. فما الحل أو ما اللغات الجائزة لي؟ قال الناظم: لك اللغتان، يبدل مدا في الاستفهام، يعني تحول الهمزة إلى حرف مد، تحول الهمزة إلى حرف مد وتمد. اللغة الثانية: أو يسهل. تعرفون التسهيل في علم التجويد؟ هو نفسه. تعرفون الوجهان الجائزان في قول الله عز وجل: قل الذكرين حرم، ألا يقولون لكم في علم التجويد أنه يجوز فيه الوجهان؟ يجوز المد، هذا هو الأول، يبدل همزا، نعم، يبدل مدا فتمد، تقول قل الذكرين، هذا المد. واللغة الثانية هي التسهيل، والتسهيل هو النطق بها بين الهمزة والألف، فيه صعوبة. يعني كنت حتى عند الشيخ كنت يعني أتعب في الاتيان بها، تلقوها أحسن من أهل الاختصاص، نعم. هي يعني لا، هي يقولون بين، لا هو بالتحقيق لا تحقق الهمزتين، تقول آ، ولا هو بالمد، بينهما الذكرين. طيب أنا قد لا أتي بها جيدا، خذوها من أهل القراءات والتجويد، لأن هذا العلم يؤخذ بالتلقي والتلقين، واضح هذا؟ فيجوز لك فيه الوجهان، قل الذكرين. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الفصل. بقي شيء؟ نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.